هل يحق للزوجة رفض إقامة الضيوف في بيت زوجة إقامة طويلة لأن ذلك يؤذيها؟ طبعا من حسن العشرة أن تقبل ضيوف الزوج وتخدم، تطبخ لهم، تعمل، يعني هذا من حسن المعاشرة للزوج أن تخدم ضيوفه، وليس لها أن ترفض، يقولوا لا تدخل أحد بيتي، ما يدخل ضيف، هو بيت زوجك وهؤلاء ضيوف زوجك. أما إذا وصلت لمرحلة الضرر، يعني الضرر الشرع يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني كل واحد كل يوم يجيب لها عشرة ويقول يلا طبخي لهم، طيب ما هي بشر ما تطيق. ثم البيوت تختلف باختلاف سعتها وضيقها، مع خادم ما مع خادم، في يعني الظروف مختلفة، يعني يمكن يجيب أكل جاهز هي فقط عليها لم السفرة، تحط سفرة وتشيل سفرة بدون طبخ، غير أن يقول لها لا اطبخي، الظروف تختلف. فلذلك المسألة بالمعروف بالمعروف، إذا وصل إلى ضرر الشرع لا يبيح الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف، معناها أنه يعني إعداد شيء للضيف دائما. أبو إبراهيم أبو الضيفان كل يوم ممكن يدخل عليه، وهو وامرأته ما شاء الله.